خبط على الباب. مين قال لها انا يا ماما افتح الباب؟ فتحت له الباب. سلام عليك. قالت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقعد مع امه كده. قال لها يا امي انا ارجوك ان انت تدعي لي على طول عشان دعاك هو اللي هيوصلني الى الجنة. فبصت له كده وقالت له يا ابني اللهم ارضى عليك انت واخوك واجعلكم من السعداء في الدنيا وفي الاخرة. وبصت الام الحمدان وقالت له ايه ده فيج الرضا خير وتملي يزيد واللقمة تحلى ما بينهم وتبقى حلوة أكيد وكل يوم عندهم يشبه ليوم العيد ويقضوا طول الليالي في هنا وسرور والكل منهم بدل راضي حيبقى سعيد. صلى على الرسول. الله يخرب بيتك اللي ما تصلى على النبي. دارت الايام واحدة من الصبايا حبت حمدان. خلي بالك وصلي على حضرة النبي لان انت من غير رضاء الوالدين مش هتكسب ابدا. فتزوج هذه الصبية وما زالت امه بتدعي له. الست دي من النساء اللي ملوش امان وامه كانت ملاك وعديها كانت شيطان ودخلت البيت البيت وفيج الخير في كل مكان عمالة تصرف بدون رحمة ولا شفاء. قال ايه جميلة وعاوزة كل يوم فستان. كانت بتمشي على جواب جوزها بيحب جزاي عليه وهي سيئة دلالها عليه. جوزها بيحب جزاي عليه وهي سيئة دلالها عليه بينفذ اللي تقوله عليه ولا يعرفها مهما كان ولا يعرفها مهما كان. ولما أصبح حلو مال والمال بيخلص لو جبان. ولما أصبح حلو مال والمال بيخلص لو جبان. أمه ما هياش عاجبة الحال ولا عادش حالهم زي زمان. جوزها بيحب جزياني وهي سيئة دلال جالي بينفذ اللي تقوله عليه ولا يعرضها مهما كان. كانت بتمشي على الواجهة من مليء عيال ولما أصبح حالهم مال والمال بيخلص لو جبال. ولما أصبح حالهم مال والمال بيخلص لو جبال. أمه ما هياش عاجبة الحال ولا عادش حالهم زي زمان. وخط بقى ياكل الحلو مع زوجته ويسيب أمه. فحمدان اتقلب في لحظة وبعد ما كان بيصلي ترك الصلاة شرب الخمر مع زوجته. يجيب كل حاجة حلوة يأكلها لزوجته وسيب أمه. يلبس زوجته الحرير ويسيب أمه لابسة المرحة. الله. فالولية قالت له يا ابني ليه يا ابني تمشي في الطريق اللي يغضب ربنا؟ ما كنت كويس يا حمدان. لا ما يهمش، حيل النهارده موتنا بكره. يا ابن الحديث بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. خلينا ماشيين مستقلين يا ابن، عشان ربنا يبارك لنا. ما سألش عن الكلام. بياكل الحلو مع زوجته ويشرب أمه وزوجته تلبس حرير، أما القادم لأمه وإن زوجته قالت كانت أو تهمه، وأمه لو يوم عيت ما يسأل بقى في جاه، وكل خير لزوجته ولا فيش خير لأمه. يا حمدان. لا نعميل يا عيون حمدان، يا شحر حمدان، يا موت حمدان. قالت له عايز أقول لك على طريق. قال لها خير؟ قالت له تكتب وصية تنازل من أمك ليك وتكتبها بإيديك، واتنين شهود وتدوهم مبلغ من شهاد الزور دول والعياذ بالله، ربنا فينا شرهم، وتخلي أمك ترسم لك على كل شيء. أدي أنت واصي على أخوك، وبمجرد ما تاخد العقد ده في جيبك حابة تعمل فيك حاجة وتلعب بدين هتروح طاردها من البيت. لا رأيك سليم أوي. وراح جايب الورقة والقلم وقعد يكتب. أمه بصت له، وقبل ما يدبر الخطة اللي دبرتها له مراته ويبصم أمه على الورقة، عيب يا حمدان، خلي قلبي راضي عليك يا ابني، بقى مراتك إيديها الطول عليا. وقالت له خلاص ما عادش في قلبك رحمة وحنية، خلاص نسيتني بقى وبقيت قاسي عليا. ده انا امك اللي في حديث وصى النبي عليا، ده انا حملتك ورضعتك وربيتك، وده يبقى رد الجميل الجميل تعمل كده فيا. وفي يوم علي شهر الذكر هو قوام طاوع زكر، دبرت حيلة يخون أمه وياكل حق أخوه الغلبان، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، وهي ما تعرف ده عشان إيه، أمن تخاين مالوش أمان. وفي يوم عليه شعر الزكر وقوام توازن، دبرت حيلة يكون أمه وياكل حقك بالغلبان، وياكل حقك بالغلبان، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، وهي ما تعرف عشان ايه، وهي ما تعرف ده عشان ايه، امن تخاين مالوش امان. وفي يوم عليه شهر الزكتو وجوه عمطة زكتو، دبرت حيلة يخون امه وياكل حقك بالغلبان، كتب وصية له بإيديه وبصم امه بسرعة عليه، وهي ما تعرف ده عشان ايه، امن تخاين مالوش امان. واحد الام قالت اسمع وشوف اقولك ايه. يا جماعة دلوقتي الموت بقى موت فرنجي، اللي مزعل امه يحاول انه يصلحها وخليها تدعيله. أمك ماتت بيا في حياتك يا أخويا.

شاور عقلك ورد عليا يا ست روحي. قعدت تفكر هعرف اشكال مونة يا عادل. قال لها كل واحد من ناحيتي شوية يا ماما عشان نقدر ناكله عيش. ايه يا ستك؟ وافقتي ولا ما وافقتيش؟ وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. اكلها بعرقي ولا يعبنيش ولا اطلب من ناس احساب. له بيت غير اللي بنيه قديم ولا حد ساكن فيه. له بيت غير اللي بنيه قديم ولا حد ساكن فيه. قال انت وابنك اقعدوا فيه وهو اصله خالي من السكان. اخر النهار بعد عملهم يروحوا ياخدوا راحتهم وهو ربنا اصلح حالهم. واصبحوا الاتنين في امان واصبحوا الاتنين في امان. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. اكلها بعرقي ولا يعبنيش ولا اطلب من ناس احسان. له بيت غير اللي بيبني قديم ولا حد ساكن فيه. له بيت غير اللي بيبني قديم ولا حد ساكن فيه. قال انت وابنك اقعدوا فيه وهو اصله خالي من السكان. اخر النهار بعد عمل يروحوا ياخدوا راحتهم وهو ربنا اصلح قلبهم. واصبحوا الاتنين في امان واحد. الام بدات تشتغل بدات تشتغل تشتغل مونة على راسها وتطلع دور واثنين وثلاثة. وكل ما راسها تحرقها تقول له منك لله يا حمدان خلي بالكم. فمر شهر واثنين وثلاثة الحاج هلال لقاهم ناس مستقيمين قوي. وحضرة النبي قال ايه؟ اكرموا عزيز قوم ذل. فراح واخد الولية وابنها وقال لها تعالى. ودينا فين؟ قال لها بس تعالي ورايا. فمشي ورا الحاج هلال. طلع مفاتيح من جيبه وجه على بيت مبنى من الطوب الاخضر كده واصله كان فقير. ففتح لها الباب. صلي على رسول الله يا اخ بتاعك كوله يا اخ براحتك. وقال لها البيت ده ملكي وانا فتحته ليك انت وابنك تسكنوا فيه. بدل ما تناموا في الطل بره في الشارع بعد ما تنتهوا من عملكم تيجوا تناموا في البيت ده. فاول ليله ناموا في البيت فضلت تضيع من حد هلال. وقالت له يا عادل سبحان الله سبحان من لا يتغير. بعد الفيلا والبستان اللي حواليها سكننا في بيت بالطوب الاخضر. اللهم لك الحمد. شوف الخير اللي ربنا هيبعته للغلابه. يا سلام على قدره ربنا. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يا رب يا ربنا احمدك على عطاك ورضاك. صلحت حالي واعطتني يا اللي العطا خداك. يا باسط الرزق زمان فرد كروبي على الدنيا ويوفقني استرها ويايا يا ربي يا ربي استرها ويانا استرها ويانا يا ربي في الدنيا دي لما فاتت شهور وفاتت أعوام شايفين عملهم على ما يرام فاتت شهور وفاتت أعوام شايفين عملهم على ما يرام لما عادل أصبح تمام بقى شاب من أحلى الشباب شايفين عملهم على ما يرام بقى شاب من أحلى الشباب علشان مخلص حبه هلال وقال له انت ابن حلال علشان مخلص حبه هلال وقال له انت ابن حلال خلاه رئيس كل العمال وامنوا على امواله كمان فاتت شهور وفاتت اعواب شايفين عملهم على ما يرام لما عادل اصبح تمام بقى شاب من احلى الشباك بقى شاب من احلى الشباك علشان مخلص حبه هلال وقال له انت ابن حلال خلاه رئيس كل العمال وامنه على امواله كمان واحد صدرت الاوامر من الحج هلال عادل لازم يبقى رئيس كل العمل وانا عادل عاوز اكل واشرب وانكسي وخلاص اعتبر ان المال ده كله ملكك قال له يا عم الحاج انا لسه صغير في السن مش هقدر اتحمل الامانه دي كلها استلم العمل وقامت امه في يوم شوف الخير اللي لسه جاي كمان تصلي الفجر وبعد النهار ما طلع كده ماشيه في البيت فلقت شق في الجدار قالت يا بنتي دي امانه في رقبتك وانت نايمه في البيت شوفي اي حاجه وداوي الشق ده فواخده حته طينه كده عشان تداوي الشق اللي في الجدار بتبص فيه لاسيادنا اللي بتصلوا على حضره النبي فلقت فيه كنز ذهب عادل لسه ما راحش الشغل يا عادل يا ولد قال لها في ايه يا ماما الام قالت يا عادل بص وشوف المال قال لي جالا يا امي طول عمرنا عايشين كده بحلال قالت له تسلم يا عالمي المال ده ملك الله أمانة وإحنا الإنانة عن إذنك يا ماما يا عم الحاج هلال قال له فيه إيه يا ولد أنت جاي بتجري ليه يا عادل أمك حصل لها شيء مريضة قال له لا سليمة قال له مال جاي بتجري ليه يا ابني قال له لو سمحت تعالى معايا عشان في موضوع هقول لك عليه في البيت هنا قال له طب ما تقول لي يا ابني وبلاش المشوار ده قال له حياة الرسول ما تكسفني وانا مش هقول لك الا لما نصل البيت امانه واحنا الاناجة لازم نوصلها لازم نصون الامان ونردها في الحال دخل الحاج هلال راح عادل واخده قال له لو سمحت تبص في الشق ده مش معقول ايه ده يا ابني مد ايده وطلع ذهب جميل وقف الراجل وبص لهم واستغرب وقف هلال وقال يا سلام انا صحي ولا في منام؟ وقف هلال وقال يا سلام. أنا صحي ولا في منام؟ لو حد غيركم كان قام خدوا لهم وكأنه مكان. لو حد غيركم كان قام خدوا لهم وكأنه مكان. أنتم كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خاينين؟ ده انتم كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خاينين؟ هنقسمه ما بيننا نصين ولا غني ولا مش طمعان. وقف هلال وقال يا سلام. أنا صاحي ولا في منام؟ وقف هلال وقال يا سلام. أنا صاحي ولا في منام؟ لو حد غيركم كان خدوا نجوم وكأنه ما كان. ده انتوا كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خاينين؟ هنقسمه ما بيننا نصين ولا غني ولا مش طمعان. وحد تعال معايا يا عادل. قال له على فين؟ قال له لازم يتقسم المال المنصح وعند الصاير وقسم الذهب منصح. قال له اتفضل يا عادل. قال له ده كتير. قال له كتير؟ ده انا لسه ياما هقدم لك هدايا. وخد عادل ووصل البيت عند امه وقال لها يا ماما الراجل تنازل لنا بنص الذهب. فبص لهم الحاج هلال وقال ايه؟ كلام اغلى من اللحمه والله. شو بيقول لهم ايه؟ بيقول يا ما نسمع اداء الوف وبيطمعوا في الناس وناس فقيره ولكن ما بخنوش الناس. يا ما نسمع اداء مبخنوش الناس بيباتوا من غير عشا ويصونوا مال الناس. طب شوفوا اهل القناعه المولى اغناهم من بعد ما كانوا فقراء دول صبحوا اغنى الناس. قاعد عادل يشرب القهوة مع الحاج هلال. وعشان جزاء الأمانة شوفوا هلال عملي له بنت حلوة وجميلة على طول عرضها لي. انت بتقول ايه؟ وعشان جزاء الأمانة شوفوا جلال عملي. لو بنت حلوة وجميلة على طول عرضها لي. قال له يا عادل هجوزك بنتي ورأيك ايه؟ فقال له لي الشرف لما أنا أنسبك حدد أبوها الفرح وكتب كتابها عليه. فتزوج بنت الحاج هلال وخلف منها ولد وسماه حسن. شد لونك شد رحمك.

قال له مش جاي لعينة قابل أمي، مش جاي لعينة قابل أخويا، طردتك وانت طفل يا عادل. قال له أنا ما بقيتش عادل وبس، ده أنا بقيت الحاج عادل. تعالى، وراح واخد أخوه الكبير من إيديه وراح على الأم. عادل أخد أخوه الكبير حمدان على البيت، وقابل إساءته بالإحسان، وعملوا أكبر فرح لحسن مع إحسان. ولاد العم الأم فرحت لما رجعوا من بعضهم تاني، وعاشوا الاثنين سوا على طول في خير ويمان. أمي سامحيني، فضل يبص في إيديها لما فضلت تدعي له، وساعة ما جوز بنته لابن أخوه قال له يا حاج عادل أنا نفسي أزور حضرة النبي عشان أتوب من المعاصي اللي أنا عملتها. قال له يا سلام، أزورك حضرة النبي. فمشى وسافر حمدان وهو واقف على جبل عرفات، فضل يبكي ويتوب بعد أمه ما سامحته. فضل يقول إيه؟ أنا ببكي على يوم أنا ببكي على يوم أنا ببكي على يوم في شبابي وضيعته، وببكي على يوم في غير الخير ما بيعطوا. ببكي على يوم فيه الفرد ما ركعته، وببكي على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم. شربت الخمر وقبلته، لا حول ولا قوة إلا بالله، وببكي على يوم عملت خنافس وطولته، وببكي على يوم ما صمت العرض وحفظته، وببكي على يوم وصبحت نادي يا ربي أنا نادي، على كل ذنب أنا عملته يا سامحني في اللي فات، ما حد جالك قصد بالك ورجعته. بعد امه ما سامحته وحج وتاب الى الله وزار حضره النبي ورجع بالسلامه، فبنته قابلته قالت له ايه؟ املنا كلنا هنزور نبينا، ده املنا كلنا نزورنا بينا وبكرة ولا بعده النور هيعمينا.